صلة الرحم والتواصل مع أهلهم سواء البنات أو الأولاد، فالأمر خطير جدا، ولا تتهاونوا لا تتساهلوا أو تتهاونوا فيه، فعليك الاجتهاد في التواصل. أيضا أنا أرى أن تجتهد أن تبادر حتى مع أهل زوجتك، حاول تتواصل معهم بالطريقة الحكيمة وتبين لهم أهمية طبعا التواصل وانعكاس ذلك على تربية الأولاد وعلى استقرار البيوت وعلى التواصل. وإن كنت طبعا أنت قلت هل تطلقها، أنا قد لا يكون الطلاق حلا، قد لا يكون الطلاق حلا حقيقه يعني، وان كانت هي لا شك انها واضحه انها يعني هداها الله يعني مما يعني لا تحسن التعامل، وخاصه قد تهجر الفراش وانها فقط تقتصر على النفقه الى اخره، هذا ما كان ينبغي. لكن على كل حال يعني الطلاق الا اذا رايت انه لا اذا رايت ان ان ان في الطلاق حلا، لكن لا لا لا, لا يكون لا, لا يكون هو اول الحلول. وإلا إذا كان هناك كراهية وهناك عدم إقامة الحقوق، فلا شك أن الطلاق شرع من أجل لا يظلم أحد الزوجين الآخر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل المستمع عبد العزيز الهتاري من اليمن يقول في سؤاله: ما رأيكم في من يقوم بصب قبر قريبه بالإسمنت وكتابة اسم الميت فوق القبر، وذلك لغرض معرفة القبر وللمحافظة عليه من مخاطر السيول، مع العلم أن القبر لا يزيد ارتفاعه عن شبر فوق مستوى سطح الأرض؟ أفيدونا وجهونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. لا شك أن العناية بالقبر من حيث المحافظة عليه ومن حيث إبعاده عن مخاطر السيول والسباع أيضا، ولهذا تعرفون أن القبر يدف يعني يحفر حفرة يعني، وأيضا لحد كذلك أيضا، ويحكم في في في خاصة في حين يوضع الميت في اللحد، فإنه يوضع عليه اللبن ويحكم حتى لا تصل إليه السباع، لأنها اللحد يكون عميق الحفرة، ثم تدفن بحيث لا تظهر رائحة ولا يعني تصل إليه السباع. فلا شك أن إحكام القبر مطلوب على كل حال، ولكن طبعا بناء القبور لا يجوز، البناء على القبور معلومة، وأنت لم تذكر الحمد لله تقول لأنه مرتفع ارتفاعا لا يزيد على شبر، وهذا هو السنة على كل حال. ولكن استعمال السمنت ليس يعني مناسبا، إلا لو كانت في الأرض رخوة أو الأرض فعلا فيها مشاكل وتحتاج إلى نوع من الإحكام، إما بسبب يعني ضعف التربة أو ضعف نوع التربة إلى آخره، فتحتاج إلى نوع من الإحكام، فأرجو لا حرج، لكن لا يبدو هذا. ثم أيضا أما وضع علامة لمعرفة القبر فلا مانع، لكن لا يبالغ في العلامة، العلامة قد تكون حجر، قد تكون يعني النوع من الأحجار، أو حتى الاسم يكتب اسمه، لا مانع من غير مبالغة، لأن حال مع الأسف الغلو في القبور والبناء عليها والمباهاة وعلى هذا موجود مع الأسف، هذا لا يجوز، ولهذا النبي حرم البناء على القبور، ومعلوم أن خبر أبي الهياج الأسدي حينما قال في حديث علي قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إذا طمست ولا قبرا مشرفا إلا سويته، بمعنى لا ترفع القبور ويبالغ فيها في لأن هذا ذريعة إلى الشرك وذريعة إلى الوقوع في المحظور، وأن يصلنها أن يصص القبر وأن يقعد عليه ويبنى عليه، إنما إذا كان من باب الإحكام ومن باب البعد عن السباع والانهيارات هذا يعمل فيه قدر الحاجة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة فاطمة من القصيم تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي فضيلة الشيخ بأنني نويت صيام النافلة ليوم الاثنين، لكنني نمت عن السحور فصمت بدون سحور، هل علي شيء؟ هل صيامي صحيح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن السحور سنة، السحور اللي هو الأكل في السحور سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اليهود أكلة السحر، فهي سنة على كل حال، وينبغي بل حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطور وتأخير السحور، لكن لو الإنسان صار من غير سحور صيامه صحيح، لأنها سنة، ولهذا صيامك صحيح إن شاء الله، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع الذي لقب نفسه بالعزي من اليمن، أو اسمه العزي من اليمن، له مجموعة من الأسئلة مع الشيخ. السؤال الأول يسأل يقول: ما هو اللمم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا اللمم هو الذي ورد في قول عز وجل الذين في سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فاستثنى إن ربك واسع المغفرة. وطبعا هذا لا يعني استساهل، التساهل في ارتكاب الذنوب والصغائر صلى الله عليه وسلم. فالعلماء فسروا اللمم بأنه صغائر الذنوب، أنه صغائر الذنوب، لكن هذا لا يعني حينما تسمى صغائر أن يتساهل فيها الناس، بل العلماء شددوا في هذا جدا، قالوا الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، بل قالوا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وأيضا تعبير آخر قال العلماء الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. حينما ذكر الله اللمم لا يعني أن الناس سهلون فيه، إنما من باب بيان درجات الذنوب، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم. وقال هنا اجتنبوا كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، بمعنى اللمم يقع فيه الإنسان لكنه يبادر بالتوبة. لماذا؟ يعزل يقول والذين يفعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ذنوبه إلى الله ثم قال ولم يصروا. فالإصرار هو المشكلة، وإلا الإنسان يقع، كل ابن آدم خطأ، فالأغلب الأخطاء الخطيئات والخطايا التي يقع فيها بني آدم هي أغلب من اللمم، ولهذا كفارتها التوبة منها والاستغفار منها. ولهذا يعني إذن اللمم هو صغير الذنوب، ولكن ينبغي الحذر أن الإصرار الاستمرار على الصغائر والإصرار عليها يحولها إلى كبائر، نسأل الله السلامة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الثاني يسأل عن الدعاء الذي يقال في صلاة الاستخارة. طبعا لا شك أنه جاء الحديث الحديث جابر رضي الله عنه في لفظ الاستخارة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة في القرآن، يقول إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقول هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت أعلم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه كان زواج، كان وظيفة، إن كان سفر، إن كان مهمة، إن كان أي عمل يعني متردد فيه من الأعمال المباحة طبعا، فإن فيسميه يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وعاجله، قال فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، وأيضا سميه مرة أخرى، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وعاجله، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويسمي حاجته. هذا هو دعاء الاستخارة. ومعلوم طبعا لا تكون استخارة إلا في الأمور المباحة، أما الواجبات الشرعية ما هي استخارة، لا بد تديها، ما تستخير أن تصلي أو تستخير تصلي الضحى، لا، الواجبات السنن ليس فيها استخارة، كما المحرمات ليس فيها استخارة، يجب اجتنابها، محرمات المكروهات لا يستخير فيها إنسان، إنما يستخير في الأمور المباحة والتي فيها أمور وغالب الأمور الدنيا يتردد فيها هل يقدم أو لا يقدم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. بالنسبة لشيخ موضع هذا الدعاء من الصلاة، هل في التشهد أم بعد الصلاة؟ هو يكون في الصلاة، في التشهد، لكن ولو جعله بعد هذا لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبركة فيكم. في سؤاله الثالث والأخير المستمع العزي من اليمن يسأل يقول: كنت أسأل عن حكم الإنسان الذي يفعل عادة سرية في وكل يوم يتوب ولكن يرجع مرة أخرى وظروفه لا تسمح له بالزواج. لا شك السؤال هذا كثيرا ما يسأل عنه السائلون في هذه البرامج. وأولا يعني أكثر العلم يمنعونه ويحرمونه وعلى الإنسان أن يعني يتقيه ما قدر ما يستطيع، ولا سيما أيضا يعني يبتعد عن عن عن يعني عن المهيجات أو عن الأشياء. أولا يحافظ على على نفسه بحيث يتخذ رفقة طيبة، ما يشغل وقته مما يفيده سواء في أمور دينه ودنياه، في سواء في أعمال أو في قراءات أو في، وقبل ذلك وبعده مراقبة ربه ومراقبة الله في السر والعلن، فهي أصل الخير كله. مراقبة الله عز وجل والخوف منه والتعلق به سبحانه وتعالى، هذا هو جميع الخير كله. وأيضا يصدق في تعلقه بربه وسؤاله سبحانه وتعالى أن يعني يسر له أموره، ولا سيما أمر الزواج. وأيضا يعني اتخاذ كما قلت رفقة صالحة، وأيضا ابتعاد عن المهيجات حقيقة، ولا سيما مع الأسف العصر الحاضر، كما هو سواء في وسائله وأدواته وأفلامه وقصصه والمواقع الاجتماعية والتواصل إلى آخره، كل هذه ينبغي أن يبتعد عنها. وأيضا يشغل وقته كما قلنا بالأشياء المفيدة سواء المباحات أو الأمور العبادية أو الإباحية، المباحات والنافعة في دينه ودنياه. وأعانك الله وسددك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: معي خاتم من فضة صار لي ألبسه 4 سنوات، الآن تغير لونه حتى صار مثل لون الذهب، هل يجوز لبسه أم لا؟ أفيدونا وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. لا، ما دام أنه فضة فهو فضة، ولو تغير لونه وفضة معلوم أنه يجوز لبسه على الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة، والصحابة اتخذوا كذلك، ولا زال المسلمون على هذا. الرجل يتختم بخاتم الفضة، وتغير لونه لا يغير اسمه ولا يغير مسماه، فهو فضة ولا حرج عليك إن شاء الله. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم إسلام المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.